طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.